بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: الأحكام الشرعية في الخطابات الإلهية. الشيخ ابن باديس يرحمه الله تعالى وضع هذه الترجمة، مفادها الأحكام الشرعية في الخطابات الأهلية أو الإلهية، أي أنه أورد مجموعة من النصوص واستخرج من هذه النصوص الأحكام الشرعية. وإن شئت فقد رجع إلى تلك الأحكام التي ذكرها سابقا من واجب ومستحب ومكروه ومحرم ومباح وسبب وشرط ومانع، ثم ذكر لكل حكم مثالا، ثم ذكر لكل حكم مثالا، وهذا المثال من آية أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت طلبت منكم بارك الله فيكم أن تحضروا هذه الأمثلة وحدكم في البيت، يعني كنت أرشدتكم إلى أن تنظروا في هذه الأمثلة، وأن يحاول كل واحد منكم أن يقف على وجه الدلالة، يعني ما هو موضع الشاهد، وجه الدلالة، كيف نخرج هذا الحكم لنستفيد هذا الذي استفاده الشيخ رحمه الله، فتكون طريقة عملية. اليوم إن شاء الله، نظرا لتأخر الوقت ولم نبدأ يعني في الوقت المعتاد، سيكون درسنا كما ذكرت لكم في قريب من نصف ساعة على أكثر تقدير حتى لا أحرجكم. سنقف مع هذه الآيات وهذه الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله، ونبين دلالتها على الأحكام. غدا إن يسر الله سبحانه وتعالى يكون متعلقا بما وعدتكم به من إبراز مسالك الأحكام الشرعية، من إبراز مسالك الأحكام الشرعية بحول الله سبحانه. إذن نبدأ مع الشيخ. يقول الشيخ تحت قوله: الأحكام الشرعية في الخطابات الإلهية، يقول: كل حكم من أحكام الله تعالى فهو مستفاد من الخطابات الموجهة إلينا. كل حكم من أحكام الله تعالى، هذه الأحكام هي التي سبق وأن بينها: الواجب، المستحب، المباح، المكروه، الحرام، السبب، الشرط، المانع، وكذلك ما سيأتي إن شاء الله: الرخصة والعزيمة. كل هذه الأحكام الشرعية من أين تستفاد؟ من الخطابات الإلهية، فهو مستفاد من تلك الخطابات الموجهة إلينا، الموجهة إلينا، لأن الخطابات الشرعية منها ما هي خطابات كونية وتسمى خطابات تكوينية، كقول الله عز وجل لشيء: كن فيكون، وكأمره للملائكة وللخلق يعني من سماوات وأراضين، هذه لا تعنينا. الذي يعنينا هو الخطاب التكليفي على تعبيرهم، الخطاب الذي يرد بفعل أو لا تفعل، الخطاب الطلبي على التعبير الأدق. يقول الشيخ: وما تضمن من هذه الخطابات، وما تضمن منها حكما تكليفيا فهو خطاب تكليف، وما تضمن حكما وضعيا فهو خطاب وضع. هذه الآيات والأحاديث التي وجهها الله إلينا، إن تضمنت طلب فعل أو طلب ترك، وبتعبير أدق طلب إيجاد أو طلب إعدام، فهذه أحكام طلبية، وهم يصطلحون عليها بأنها أحكام تكليفية. وإن كانت هذه الخطابات ليس فيها طلب، أو تضمنت طلبا وتضمنت وصفا ظاهرا منضبطا جعله الله عز وجل سببا أو شرطا أو مانعا فتسمى أحكاما وضعية. يقول الشيخ: وقد يتضمن الخطاب الحكمين معا، قد يتضمن النص الواحد حكمين اثنين، حكمين اثنين، حكما تكليفيا وحكما وضعيا. ومن هنا بارك الله فيكم أقول تجدون بعض العلماء حين يعرف الحكم يقول: الحكم خطاب الله. انتبه، بعضهم هكذا يعرف: الحكم نقطتان خطاب الله أو خطاب الشارع، فيصير الحكم هو الآية نفسها، الحكم هو الآية، الحكم هو الحديث، الحكم هو الخطاب. وهذه طريقة يسلكها عدد من الأصوليين، وبعضهم ينسبها إلى الأصوليين جميعا، والحق أن هذا غير مستقيم، لأن الخطاب قد يتضمن أكثر من حكم، فلا يصح أن تجعل الحكم هو الآية، وإنما الحكم هو مدلول الآية. ولذلك يقال في تعريف الحكم: هو مدلول خطاب الله أو مقتضى خطاب الله، ولو يقال هو خطاب الله، هذا على الصحيح. وبعضهم يقول هذا تعريف الفقهاء، هو تعريف الفقهاء أو تعريف الأصوليين، هذا هو المتعين. طيب، أمثلة لذلك، ها هي الأمثلة التي ذكر الشيخ وسنقف معها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فمن قوله تعالى وأقيموا الصلاة عرفنا الحكم الذي هو الإيجاب للصلاة. من قول الله تعالى وأقيموا الصلاة عرفنا حكما وهو إيجاب الصلاة. انتبه بارك الله فيك، انتبه، الله عز وجل يقول أقيموا من حيث الصرف هو فعل أمر، هو من أفعال الأمر. هذا الفعل في الماضي أقام، في المضارع يقيم، في الأمر أقم. وفعل الأمر بارك الله فيكم على ما عرفناه في النحو، فعل الأمر يصاغ من المضارع، فإذا أردت أن تعرف فعل الأمر فعليك أن ترد الفعل إلى المضارع ثم تجزمه بلام أمر أو بلم، ثم تحذف لم أو لام الأمر وتحذف حرف المضارعة فينتج عندك فعل الأمر. أذكر لكم مثالا توضيحيا: هل في فعل الأمر إذا أردت أن تأمر رجلا بالخوف هل تقول له خف أو تقول له خف؟ هل تقول خف الله بفتح الخاء أو تقول خف الله بكسر الخاء؟ الضابط أن ترده إلى المضارع، تقول أنت تخاف ثم تجزمه فتقول أنت لم تخف أو أنت لتخف، ثم تحذف اللام وتحذف حرف المضارعة التاء فيبقى عندك خف. إذن هو خف بفتح الخاء. كيف عرفت؟ رجعت إلى مضارعه. أقيموا أصلها أنتم تقيمون، كان في الأصل أقام، ثم في أقام أو أقمتم في الماضي، أقمتم في المضارع كان أصلها تقيمون مع وجود همزة حذفت للاستثقال، أصل الفعل تؤقيمون، أصل الفعل تؤقيمون، معذرة، بسكون الهمز تؤقيمون، هكذا أصله تؤقيمون، فاستثقل هذا فحذفت الهمزة فبدل تؤقيمون صارت تقيمون. في حينما نجزمه نقول لتقيموا، لتقيموا، نحذف لام الأمر ونحذف حرف المضارعة التاء ونرجع الهمزة التي حذفت للاستثقال فيصير الفعل أقيموا. إذن أقيموا هو فعل أمر، هو فعل أمر. والقاعدة المتفق عليها بين السلف أن الأمر المجرد عن القرائن يحمل على الوجوب. الأصل في الأمر المجرد أو الأمر المطلق أنه يدل على الوجوب، وهي قاعدة لا يختلف فيها السلف الصالح ولا يختلف فيها أئمة الفقه من أصحاب المدارس، وإنما ما حكي خلافا هذا أنشأه الأصوليون بعد استقرار الفقه، وهي حكايات للأقوال التي لا إسقاط لها في الفقه. لا يوجد فقيه يقول مثلا يأتي أمر فيقول الأصل في الأوامر الاستحباب، أو الأمر إذا ورد كان مجملا أو مشتركا بين الوجوب والاستحباب، لا يوجد هذا، وإنما هذه تقريرات أصولية بعيدة عن الواقع الفقهي، وإن كان بعض الفقهاء بعد ذلك حاول أن يربط عددا من الفروع الفقهية بهذه القواعد الأصولية التي لم يلتفت إليها المتقدمون. وقد وقع في شيء من ذلك ابن رشد في بداية المجتهد رحمه الله، فقد ذكر بعض أسباب الخلاف التي هي لا حقيقة لها في الواقع الفقهي، وإنما أراد أن يربطها يعني بما يعرفه من أصول الفقه، فرحمه الله، وهذا لا يعد في بحر حسناته وكبير فضله، رحمه الله وألحقنا به في الصالحين. إذن وجه الدلالة بارك الله فيكم أقيموا فعل أمر ولا نجد قرينة، فهنا أقيموا فعل أمر يفيد الوجوب. لكن انتبه، انتبه أخي، انتبهوا، فعل الأمر حين نتحدث عن صيغة فعل الأمر فنحن نتحدث عن وزن. الوزن هنا هو افعلوا، انتبه بارك الله فيك. الأفعال تتألف من شيئين، لكل فعل شيئان. في الفعل يوجد الوزن ويسمى الصيغة ويوجد المادة. الصيغة هي افعل، لا تفعل، افعلوا، لا تفعلوا، افعلنا، هذا يسمى، هذه تسمى الصيغة، الوزن الذي يدرسه الصرفيون بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. أنت هناك تتكلم على ماذا؟ تتكلم عن الوزن، الفاء والعين واللام، دحراج فعلال، كتب فعل، يكتب يفعل، كاتب فاعل، هذا يسمى الوزن. الفعل لابد أن تفصله، فيه وزن وفيه مادة. المادة ماذا نقصد بها؟ المادة هي الحدث. فعندك مثلا أكتب، أكتب، هذه مادتها الكتابة وصيغتها افعل، أكتب افعل من الكتابة، أرسم افعل من الرسم، اقرأ افعل من القراءة. إذن عندك صيغة وعندك مادة، عندك فعل، عندك أو عندك حدث، معذرة، مادة وحدث. إذا فهمت هذا بارك الله فيك، ف فإن الله سبحانه وتعالى حينما يأمرك بفعل ما فإن عندك الصيغة وعندك الحدث، فأول واجب في الأمر هو تلك المادة، ذلك الحدث. أقيموا الصلاة، لا تقل وجوب الصلاة. إذا قلت وجوب الصلاة فقد ضيعت مادة أقيموا، وإنما تقول وجوب، واستفدت الوجوب من افعلوا، وجوب استفدتها من افعلوا إقام الصلاة. إذن الحكم المستفاد هنا هو أقيموا الصلاة، وجوب إقام الصلاة، وجوب إقام الصلاة. انتبه لهذا. إذن هنا متعلق الحكم ومتعلق الوجوب شيئان، الإقامة والصلاة. وأذكر لكم ثمرة أصولية وتطبيقية، من غفل عن مثل هذا يغفل عنها. بعض المالكية رحمهم الله، بعض المالكية رحمهم الله يرون أن غسل الميت مستحب. انتبه، يرون غسل الميت مستحبا. لماذا هو مستحب؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الرجل الذي مات محرما قال اغسلوه بماء وسدر، وفي حديث أم عطية قال اغسلنها بماء وسدر. لماذا يقولون هذا؟ يقول هؤلاء المالكية إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين النصين لم يأمر بالغسل، وإنما أمر، أو لم يأمر بالغسل، إنما أمر بصفته، قال اغسلوه بماء وسدر، فالواجب الصفة ولا يجب الموصوف. اغسلنها بماء وسدر فتجب الصفة ولا يجب الموصوف، ولا يلزم من وجود من وجوب الصفة أن يجب الموصوف. في المقابل هنالك من يطلق فيقول كلا، وجوب الصفة يلزم منها أن يجب الموصوف، وهذا كذلك لا يستقيم. أين الخلل وكيف يعالج الأمر؟ الصحيح كما قال الأوائل، وجوب الصفة لا يلزم منها وجوب الموصوف، ولكن هل هذه الأحاديث أمرت بالصفة أو أمرت بالموصوف مع الصفة؟ هذه نقطة البحث. فحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، لا تلتفت إلى ماء وسدر قبل أن تقول اغسلوه فعل أمر افعلوا، وفيه مادة، وفيه مادة، وفيه حدث، الذي هو ماذا؟ الذي هو الغسل. فصار مدلول الحديث واجب عليكم أن تغسلوا الميت، وصفة غسله كذا وكذا، بخلاف مثلا قوله صلى الله عليه، أو قول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان. تأمل، أمر بلال أن يشفع الأذان، لم يقل أمر بلال بالأذان، بل أن يشفع الأذان، هذا أمر بالصفة، وعليه فهذا الحديث ليس دليل وجوب الأذان، وإنما هو دليل وجوب صفة الأذان. إذا عرفت هذا فنأخذ الآية الثانية. وأنا قلت لكم هنالك مسالك للواجب والمستحب والمحرم والمكروه، هذه سنراها غدا بحول الله، سنراها غدا إن شاء الله عز وجل. قال ومن قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، عرفنا الحكم الذي هو تحريم الزنا. ولا تقربوا، تتذكر ما قلته لك، لا تفعلوا، الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية يفيد التحريم قولا واحدا عند السلف لا خلاف في ذلك. لا تقربوا، إذن لا تفعلوا هي الصيغة، مادة هذا الفعل القربان. فالأدق أن لا نقول تحريم الزنا، وإنما نقول تحريم قربان الزنا، حرم الله على العباد أن يقربوا الزنا، وليس حرم عليهم الزنا فقط، بل حرم أن تقرب الزنا. قال: ومن قوله صلى الله عليه وسلم في العامد للصلاة، العامد للصلاة هو الذي يقصدها، حين يقول عليه الصلاة والسلام: إنه تكتب له بكل خطوة حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر، لا نجد أمرا ولا نجد نهيا، ماذا نجد؟ نجد ترتيب الثواب على الفعل، نجد ترتيب ثواب على فعل. يقول عليه الصلاة والسلام: تكتب له، لمن قصد المسجد، تكتب له، ماذا يكتب له؟ بكل خطوة حسنة. إذن كل خطوة تخطوها إلى المسجد فأنت تحصل حسنة، هذا ثواب، وتمحى عنه بالأخرى سيئة، ويزول عنك وتمحى عنك سيئة، وهذا ثواب. طيب، إذن عندنا ترتيب ثواب على الفعل، ترتيب الثواب على الفعل بإجماع العلماء مسلك من مسالك الاستحباب. ترتيب الثواب على الفعل يدل على الاستحباب. إذن يستحب للمرء أن يخطو خطوات إلى المسجد ليصلي، وهذا ترتيب الثواب على الفعل ليس من قبيل الصيغ ولا من قبيل الألفاظ والمعاني، وإنما هو من قبيل اللوازم. إذا كان الفاعل يثاب فيلزم منه أن الله قد طلب منه أن يفعل ذلك، لكن هو طلب لا على سبيل التحتيم، وإنما على سبيل الترجيح والترغيب. إذن وجه الدلالة من النص ترتيب الثواب على الفعل. قال الشيخ: عرفنا الحكم الذي هو استحباب كثرة الخطى إلى المسجد. هنا كان الشيخ أدق من المثالين السابقين. في المثالين السابقين ذكر إيجاب الصلاة وفاته إيجاب الإقامة، وذكر تحريم الزنا وفاته تحريم قربان الزنا. في هذا الحديث كلا، لم يقل استحباب الذهاب إلى المسجد، بل قال استحباب كثرة الخطى إلى المسجد، لأن استحباب الذهاب إلى المسجد هذا حكم، وأدق منه في النص استحباب كثرة الخطى إلى المسجد. فلن نقول استحباب الذهاب فقط، بل تستحب الخطى. ومن هنا نستفيد أن الرجل إذا خير بين أن يذهب ماشيا أو يذهب راكبا استحب له المشي لتحصيل فضل الخطوات، أما من ذهب راكبا فقد حقق أفضلية الذهاب وفاته ثواب الخطوات. يقول الشيخ رحمه الله: ومن قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. عرفنا الحكم الذي هو كراهة الحلف على الامتناع من الصدقة. هذه الآية يقول فيها ربنا سبحانه: ولا يأتلي، يأتلي إيتلا يعني إئتلا ثم تخفف الهمزة، إيتلا تسهل، إيتلا أصله آلة من الآلية، وهي اليمين التي يحلفها الرجل ليمتنع، حين تحلف لتمتنع فأنت قد آليت، كالذي يحلف أن لا يطأ زوجته، للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون أن لا يطأوا نساءهم. الله عز وجل يقول ولا يأتلي، أي ولا يحلف بالامتناع. من يا رب؟ أولو الفضل منكم. أولو الفضل هنا الفضل بمعنى المال الزائد، الفضل هنا بمعنى المال الزائد، وقد جاء الفضل كذلك بمعنى المال الزائد في غير هذا، كتلك الآية التي نكثر من استعمالها في غير تفسيرها، حين يقول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه الآية ليست للفضل الذي يكون بالمعاشرة، وإنما لا تنسوا الفضل أي حين الطلاق والمفارقة أن تزيدوا شيئا من المال. فهنا كذلك لا يأتلي من له سعة في المال، مال زائد أهل الفضل منكم والسعة في الرزق، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. الشيخ رحمه الله مثل بهذا، وأنت تجد فيه صيغة لا تفعل، والأصل في صيغة لا تفعل أنها للتحريم، وعليه فاستفادة حكم الكراهة يتطلب وجود قرينة، ما دام قال لا تفعل إذن حرمة الحلف، لكن الشيخ يقول هذا للكراهة وليس للتحريم، صرف النهي من التحريم إلى الكراهة يستوجب ماذا؟ يستوجب قرينة. أين هي القرينة؟ هذا الذي نبحثه، أين هي القرينة؟ أين هي القرينة التي تصرف التحريم أو النهي من التحريم إلى الكراهة؟ في الحقيقة القرينة تفهم من السياق ككل، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حينما ترى ماذا تجد؟ يقول الله لا يأتلي، لا يحلف أهل الفضل على أي شيء يا رب؟ أن يؤتوا أولي القربى. لو كان هذا العطاء في هذه الآية، لو كان العطاء في هذه الآية عطاء واجبا لكان هذا الفعل محرما من أصله، حلف الرجل أو لم يحلف، ولكان حلفه حلفا باطلا. انتبهوا بارك الله فيكم، لا يأتلي معناها لا يحلف، لا يحلف الأغنياء على أن لا يعطوا الفقراء. لو كان هذا الحلف الذي حلفوه حلفوا على أن لا يعطوا مالا واجب الإعطاء لكانت اليمين باطلة، ولكانت اليمين منكرة، فلا يقول لهم الله عز وجل لا تحلفوا، لا تحلفوا في هذا الباب، ولا يأتلي ولا تحلفوا، لأن الحلف باطلة، فلا يسميها تسمية شرعية، لا يسميها يمينا، ولا يسميهم بأولي الفضل، لأن العطاء إذا كان واجبا فلا يسمى صاحبه متفضلا. وحينما يقول الله عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هذا فيه عرض، فهذه الصيغة وهذه المعاني لا تجتمع مع التحريم. فعلم من هذا أن الله عز وجل ينهانا نهي كراهة، أن نمنع الذين كنا نحسن إليهم بالصدقة. وإن كانت الآية نزلت في حادثة الإفك، لما لما حلف أبو بكر ألا ينفق على مصطح بن أثاثة بعد قوله في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك من القرائن هنا أن الله عز وجل حينما نجد في آيات أخرى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهذه تشفع للعبد أن يعامل بالسوء، فمن باب أولى حين يساء إليه، فمن باب أولى أن يجوز له منع فضله عمن أساء إليه. فهذه قرينة كذلك تجعل ولا يأتري مصروفة من التحريم إلى الكراهة. المثال الذي بعده يقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قال عرفنا الحكم الذي هو الإذن في الانتشار. أقرأ معك الآية. في الحقيقة بارك الله فيكم أحيانا اجتزاء موضع الشاهد يخل بالفهم، الاجتزاء يخل بالفهم. أنا حينما أقرأ هذه الآية وأنا خلو الذهن من أي حكم مسبق، فإذا الفاء حسب ما قبلها، إذا شرط زمان لما يستقبل، أو شرطي اسم شرط لما يستقبل من الزمان، إذا قضيت الصلاة هذا هو الزمان المحدد ووقت انقضاء الصلاة، ما هو الأمر؟ فانتشروا في الأرض. فانتشروا فعل أمر يفيد الوجوب هكذا مباشرة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الظاهر أن الآية تفيد وجوب السعي والانتشار بعد الصلاة. لكن حتى أفهم هذه الآية، ولعل الشيخ لاختصار الكتاب أو لشهرة المسألة لم يورد موضع أو ما سبق من الآية، فهو قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذه الآية فيها وجوب السعي للمسجد وحرمة البيع، حرمة البيع متى؟ وقت الصلاة. ثم قال فإذا قضيت أي تمت الصلاة فانتشروا، فيكون هذا من قبيل الأمر الوارد بعد الحظر، هو من قبيل الأمر الوارد بعد الحظر. وحينما يرد أمر بعد حظر، أمر بفعل حضر، أمر بفعل حضر، اختار الشيخ مباشرة بأنه الإذن أي الإباحة، وهو أحد الأقوال أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة أي إباحة الفعل، منع وحرم ثم أمر، فصار هذا الأمر لأجل أن يقال رفع التحريم وجاءت الإباحة والإذن. وبعض الأصوليين يختار أن الأمر بعد الحظر يرجع بالأمر إلى ما كان عليه أولا، يعني حين يأتي الأمر وعندك نهي، النهي يأتي بعده أمر، هذا الأمر الجديد يرفع النهي، فإذا ارتفع بقي الحكم على أصله. ما هو حكم الانتشار في الأرض؟ كان مباحا، نهي عنه رفع النهي بالأمر رجع إلى كونه مباحا. أما لو كان محرما واجبا مثلا فإذا رفع رجع إلى الوجوب، كقول الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذه ترجع إلى الإباحة لأن الصيد مباح، وإذا حللتم فاصطادوا لأنه قبل هذا حرم عليكم صيد البر، طيب حرم علينا ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم جاء فإذا حللتم فاصطادوا. أما الوجوب فيمثلون له بقوله سبحانه في قتال المشركين واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، ثم جاء أن لا نقاتلهم عند المسجد الحرام ولا في الشهر الحرام، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قالوا ما هو حكم قتالهم في الأول؟ كان واجبا، ثم حرم في الأرض الحرام أو في الشهر الحرام، فإذا زال رجع الحكم إلى الوجوب. وهذا الذي عليه أهل التحقيق، أن الأمر بعد الحظر يرد الفعل إلى حكمه قبل الحظر، فاستفاد الشيخ منه الحكم الذي هو الإذن في الانتشار في الأرض، وهذا وجه دلالة الحكم. هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة، أو هي الأحكام الطلبية والتخييرية. بقيت أمثلة الأحكام الوضعية نؤخرها لغد إن شاء الله أو لحصة قابلة، وسنأخذ بإذن الله مسالك هذه الأحكام إن يسر الله ذلك ووفق إليه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأله سبحانه أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء، وأن يعافينا منه، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يعجل بالفرج، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.